الأسماء الخمسة وإعرابها. مرحبا يا منير، إلى أين أنت ذاهب يا أخي؟ نعم يا سمير، سوف أذهب إلى سكي دبي مع أصدقائي. سأذهب معكم، أنا أحب التزلج على الثلج أيضا. لا يا عزيزي، فعندما خرجت أمس مع أصدقائك طلبت منك الخروج معك ورفضت. بلى يا سمير، فأنت لم تكن جاهزا وقتها، وإذا انتظرتك كان سيذهب الأصدقاء من دوني. حسنا، سوف أسألك سؤالا في قواعد النحو، وبما أنك غير خبير ومطلع مثلي فإنك لن تنجح في الإجابة. موافق، اسألني، وإن لم أنجح في الإجابة تأتي معي، ولكن إذا نجحت فستبتعد عن طريقي ولن تؤخرني بأسئلتك. حسنا موافق، سيكون السؤال نعم كلمة أخي اسم من الأسماء الخمسة، هل تعلم ذلك؟ عدد لي الأسماء الخمسة وحدثني عن إعرابها. الأسماء الخمسة هي أب، أخ، حمو، فو، ذو. وماذا تعني هذه الأسماء؟ أب وأخ واضحان لا يحتاجان إلى تفسير. حمو هو قريب الزوج أو الزوجة، ذو بمعنى صاحب، لكنها إن جاءت بمعنى الإشارة خرجت من استخدامها كأحد الأسماء الخمسة، مثل نجح هذا الطالب. ذا تعني الإشارة، ذي الفتاة مؤدبة، ذي تعني الإشارة، وتستعمل ذو للمذكر وذات للمؤنث، مثل محمد ذو خلق، فاطمة ذات خلق. فو بمعنى ثم، ويشترط في إلحاقه بالأسماء الخمسة حذف الميم منه، فإن لم تحذف الميم أعرب بالحركات، مثل فمك نظيف. فاجأتني يا سمير، ولكن قل لي كيف تعرب؟ الأسماء الخمسة ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء، ولكن لإعرابها بهذه العلامات الواو، الألف، الياء لابد من توافر عدة شروط: أن تكون مفردة، فإن كانت جمعاً فتعرب بالحركات، مثل أباء فهي جمع تكسير أعربت بالضمة، أن تكون مضافة مثل أبوك، أخوك، فاك، ذو علم، حموك، يكون المضاف إليه ضميراً أو اسماً ظاهراً، وإن حذف المضاف إليه أعربت بالحركات، مثل بنات الأخ، له أخ، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة، مثل أخي، أبي، غير مصغرة أي مكبرة، فإذا جاءت مصغرة أعربت بالحركات، مثل أبيك، أخيك، أن تأتي ذو بمعنى صاحب، أن تكون فو خالية من الميم. جيد جدا يا سمير، أحسنت في شرحك، أعطني الآن أمثلة نتعرف من خلالها على إعراب الأسماء الخمسة. أبوك معلم ماهر، أبوك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه، وهنا نجد أنه توافرت شروط إعراب الأسماء الخمسة، فجاءت كلمة أبوك مفردة مضافة إضافتها إلى غير ياء المتكلم. حضر حموك، حضر فعل ماض مبني على الفتح، حموك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه، فجاءت كلمة حموك مفردة مضافة إضافتها إلى غير ياء المتكلم. رأيت أخاك مسرعا، رأيت فعل ماض مبني على السكون، أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه، فجاءت كلمة أبوك مفردة مضافة إضافتها إلى غير ياء المتكلم. إن ذا العلم محبوب، إن حرف توكيد ونصب، ذا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف. نجد أنه توافرت شروط إعراب الأسماء الخمسة، فجاءت كلمة ذا مفردة مضافة إضافتها إلى غير ياء المتكلم ولم تكن بمعنى الذي أو اسم إشارة. نظر الطبيب إلى فيك إلى حرف جر. فيك اسم مجرور وعلامة جره الياء، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه. ونجد أنه توافرت شروط إعراب الأسماء الخمسة، فجاءت كلمة فيك مفردة مضافة إضافتها إلى غير ياء المتكلم خالية من الميم. أحسنت يا سمير. أخيراً، إذا فقدت الأسماء الخمسة شرطاً من شروط إعرابها بالحروف الألف، الواو، الياء، فإنها تعرب بالحركات مثل أخي مجتهد. أخ مبتدأ مرفوع بالضمة لأنها أضيفت إلى ياء المتكلم. إن له أباً مشهوراً. أباً اسم إن منصوب بالفتحة لأنها جاءت غير مضافة. إنهم وجدوا آباءهم في المنزل. آباءهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنها جمع تكسير غير مفردة، لذلك أعربت بالحركات وليست بالحروف. فمك نظيف. فم مبتدأ مرفوع بالضمة لأن كلمة فم جاءت مقترنة بالميم ففقدت شرط إعرابها بالحروف وهو خلوها من الميم. ممتاز يا سمير، هيا استعد للذهاب معي للتزلج على الثلج.